هناك سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتأمين. الآن أخواننا أهل المتوفى ممكن يلجأوا إلى التأمين بعد ما يعرفوا الحادث ويأخذوا الدية منهم الموجودة في القانون، أنهم يدفعوا 5000 دينار تقريبا، فهل عليهم هم شيء في أخذ هذه الدية؟ وكذلك ما نأمنين. نعم نحن مأمنين، لا شك ما بيعطوك ترخيص إلا التأمين يا شيخ ضد الغير. كيف؟ حق لك. كيف يعني؟ قانونا يعني. حق إلى لك يعني ثابت. المؤمن مؤمن تأمين ضد الغير. شيخنا اللي بنعرف في القانون لما بصير حادث زي هيك قتل، في هناك دية تدفع من قبل يعني المرتكب، وفي الحالة هذه بيكون التأمين وليه في الدفع، إما دفع جزئي وإما دفع كلي. فإن كان يعني هذا الأمر الجماعة أخذوا هذا المبلغ، بيلحقهم شيء شرعا؟ وهل عليك أنت شيء شرعا يعني حصل معك هذا الأمر؟ هذا بيرجع بالنسبة للآخذ يعني ولي الطفل، بالنسبة للقناعة الشخصية، وهذه القناعة قد تكون نابعة مثلا عن هوى، حينئذ لا يجوز. وإن كانت نابعة عن رأي لأهل الرأي في الموضوع أنه هذا يعني يستحق أن يأخذ مقابل القتيل هذا الدية، فهو قناعته فيجوز أن يأخذ. أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، هل أنا يعود الحكم أو جواب هذا الحكم إلى ما بدأت السؤال به؟ إن كنت أنا مخطئا فله الحق وإلا ليس له حق. هل يوجد ضابط لهذه القاعدة شيخ، أنه إمتى بدفع وإمتى ما بدفع بشكل يعني أوضح من اللي ذكرته؟ لا، الوضوح هو، خلينا نضرب مثال يعني أوضح من هذا الحادث. لو أنا رجلا يقود سيارة، فواحد يأس من الحياة وأراد أن ينتحر، خلى السيارة مارة ورمى نفسه فيها. هذه صورة من أجمل الصور التي توضح أن السائق ليس مسؤولا. ثم بعد هذه الصورة أو هذا المثال، بلا شك مراتب ودرجات إلى أن تأتي القضية فيها احتمال وفيها شبهة، فحينما يكون هناك شبهة فالقاعدة في الإسلام معروفة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحكم فيما نحن فيه يشمل القاتل خطأ وأهل القتيل خطأ، أي كل واحد من هؤلاء عليهم أن يحتاطوا لدينهم إذا كان هناك شبهة، أما إذا لم يكن فالحكم واضح. فحادثتنا اليوم هي أشبه ما تكون بمثال الأول الذي لا يختلف فيه اثنان، لأنه كنا ماشيين مشي طبيعي جدا لما هالولد هذا قفز من الجزيرة، نعم، ووقع الواقع. أما الخطأ الذي لا يمكن إلا أن يقال به أنه ليس القتيل متسببا في قتله بوسيلة غيره، كرجل مثلا صياد يخرج ليصطاد في العراء البرية فيرمي طيرا ثم يذهب الرصاص ويصيب فلاحا في مزرعته مثلا، هذا خطأ، لأن هذا الفلاح لم يتعاطى سببا يقع قتيلا في مزرعته. نعم، في هو مثال مزرعته، في بيته، في بحيرته، في شارعه. المهم أنه لم يكن قد تعاطى سبب أن يقع قتيلا بسبب هذه الرماية. فهذا يمكن أن يضبط به الأمر. طيب مدام بعض الناس ينصحوننا بأن نعجل بالذهاب إلى الأهل، فهل نصلي؟ بسم الله. يلا بسم الله. هذا إن شاء الله في نفس المزرعة. هذا إن شاء الله اليوم الأخوان.